ولا يمكن أن يضيع الله دينا أفسده ذلك البغي الذي لا يخاف الله في أعراض المسلمين، بل الله عز وجل وراءه بانتقامه. ولذلك الغالب أن تأتيه عقوبة الله في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك من آذى المسلمين في أعراضهم آذاه الله فعلا، وأراه الله عز وجل اليوم الذي يبكي فيه بحرقة على عرضه كما أبكى غيره على عرضه. فالله بالرصد، ولما ينتظر هذا في الآخرة، ينتظر أمثال هؤلاء في الآخرة والله أشد وأعظم. فالله الله الإنسان، ثم قال الإنسان أنا ما أستطيع، والله وقع في المغادرة ما أستطيع، أنا ما ينفع. تستطيع أو ما تستطيع فالله الموعد، وكل كلمة تتلفظ بها قد كتبت وحفظت وتوافي الله عز وجل بها شئت أن أبيه. الإسلام ما في ما أستطيع، يحتاج إلى ذهاب، يحتاج إلى إحساس وشعور بعظم الذنب والإساءة في حق الله وفي حق العباد حتى يرتدع الإنسان عن هذه الحدود والمحال. وإذا لم يرتدع الإنسان عن الأعراض حدود الأعراض فعن أي شيء يرتدع؟ فأعظم شيء بعد الشرك والقتل الزنا والعياذ بالله. والعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واللسان يزني وزناها الكلام. وكم من كلمة يسيرة خرجت من ذلك الشاب المفتون أو تلك الشابة المفتونة أفسدت قلبا إلى لقاء الله عز وجل. قد يكون الشاب على استقامة وصلاح، فتأتيه امرأة والعياذ بالله تقول له كلمة من الحرام تختمه بها، فيلقى الله عز وجل من سيئة إلى سيئة، ومن دركة من النار إلى دركة أخرى. ولذلك قول الله على أصحاب الجحيم ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولو سألنا يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالله الله في الأسماء، والله الله في الألسن. والمؤمن الحق إذا علم أنه مفتون بهذا الجهاد لا ينام عنده، يصله. وإذا كان مفتون به يحاول أن يجعله عند غيره، يتق الله ما استطاع، يري الله من نفسه أنه حريص على البعد عن هذه المحارم، يري الله من نفسه أنه يخاف الله ويخاف حدود الله عز وجل. ومن خاف سلم، ومن خاف أمن، ومن أمنه الله أمن في دنياه وأخراه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أحوال المسلمين، أن يعيذنا وإياكم من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى. هذا السائل بمناسبة الحديث عن السلام تقول: ما هي الصفة الشرعية في التهنئة برمضان والمناسبات الأخرى؟ أما رمضان فأنا ما أعرف تهنئة شرعية، ما أعرف في الكتاب والسنة في رمضان تهنئة معينة، لا أعرف في ذلك يعني تهنئة معينة. كان بعض العلماء رحمه الله يعني لا يبتدئ غيره بالتهنئة، ولكن ابتدأ الغير رد عليه، وليس هناك رب مخصوص ولا تهنئة مخصوصة. لكن في العيدين ورد من الصحابة رضوان الله عليهم كان يلقى بعضهم بعضا ويقول: تقبل الله منا ومنكم، يسألون بعضهم لبعض القبول. وهذا أصل له في كتاب الله عز وجل أن المسلم إذا انتهى من عمل الطاعة أن يسأل الله القبول، وذلك في قوله تعالى: وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. المقصود أنه ليس هناك لرمضان ألفاظ مخصوصة، والإنسان يقتصر عن ذلك أفضل. لكن لو أن غيره ابتدأ لا حرج أن يجيبه من باب رد التحية بخير منها، الله تعالى، ما لم يكن ذلك على وجه مشابه للكفار، أو يكون ذلك يعني بألفاظ يقصد بها مجاراتها الكفر، فهذا محظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مشابهة الكفار. ولكن لو اتصل الإنسان على أخيه أو زار الإنسان أخاه وقال له: أسأل الله أن يجعل هذا الشهر عونا لنا ولكم على طاعته، أو أن يعيننا وإياكم على صيامه وقيامه، فإن شاء الله لا حرج، لأن الدعاء كله خير وبركة. ولكن لا ينتظر في ذلك لفظا مخصوصا ولا تهنئة مخصوصة، لأن الأصل في مثل هذه الأمور التعبدية أن تكون مقصورة على النص. الله تعالى. سبحان الله. أقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله، أسأل الله أجمعنا في الفردوس الأعلى والمسلمين. يقول: إذا كنت ليس موجودا في المنزل وجاء صديق لي أو زوجة أختها رجل صالح ومعه زوجتها، هل هناك إثم عليه إذا دخل البيت في المجلس مثلا، لأن المجالس الآن مفصولة عن المنزل مكان النساء، نرجو التوضيح لذلك.

وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك اللهم لا تخضعنا في الدنيا بين خلقك ولا تخزنا يوم العرض عليك اللهم أجلنا عملا صالحا يقربنا إليك اللهم كما بلغتنا رمضان فبارك لنا فيه اللهم اقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ منك إلا إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا نسالك اللهم باسمائك الحسنى ان تذكر لنا في ليلتنا هذه اجمعين اللهم اجعلنا في هذه الساعه المباركه من عتقائك من النار يا رب العالمين يا من اليه يخشع المضطرون وبرحمته يستغيث المذنبون نسالك ان تنشر رحمتك على عبادك وان تفيض عليهم من نعمك يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وخضوعنا وخشوعنا ولا تطردنا من رحمتك يا رب العالمين برحمتك ورضوانك يا اكرم الاكرمين اللهم احفظ امامنا بحفظك واجعله في رعايتك وايده بنصرك اللهم اجعله بطاعه صالحه وارزقه الرشاده في الراي يا رب العالمين واجمع كلمه المسلمين على الهدى والف بين قلوبهم على البر والتقوى واجعلهم طائعين لاوامرك يا رب العالمين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبرهاماتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد واله وصحبه وسلم أخي المسلم أختي المسلمة يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف والله ولي التوفيق مع تحيات أسرة مؤسسة أحد